المحسوب من المحسوب من المحسوب من السنة وهو العصر من السنة وهو العصر نعم يعني في الحقيقة فيه رجوع إلى كلام سابق فكأنك انعطفت إلى الكلام السابق وهو في الاصطلاح استفاد ما لولاه لدخل في الكلام إلا أو إحدى أخواتها أو الكلام استفاد ما لولاه لدخل في الكلام إلا أو إحدى أخواتها هذا هو الكلام مثال ذلك حذر الثلاثة في الثلاثة وشو هذا أن كل الأطلاع حذر فتقول إلا غيره الآن وجدنا ثلاثة الآن أخرج بإيه؟ من حكم الثلاثة بإيش؟ بإلا وقلنا أخواتها يعني مذكورة وغيره وحاشة وما في أراضي كثيرة فهو إذن الحكم تعليق في الصلاة راجل ما لولا أي ما لولا يستثنى لدخل كل كلام بإلا أو أشياء أخرى ممكن يحصل إلا ذلك إلا زوجا طيب النحويين لا يعلمون بمعنى الاستثناء وشروط الاستثناء وما إلى ذلك الذي يعتني به من البلوي أو الأصولي وتلك النحويين إنما يقولون ما علينا إلا إصلاح اللسان نحبس اللي ينقض واللي ما ينقض ينقض واللي ما ينقض بعد إلا والمعلم رحمه الله بين ذلك بيانا شافيا في كلمات قيل إنه معقدة وقال من شرع أنت معقدة الله يقول معلم مستثنى كلا مع تمام ينتقل ما اسم موصول بمعنى الملك يستثنى بمعنى اخرجت بالاستثناء والا فاعل استثنى الا فاعل استثنى وجعلت همزتها همزه ربي من اجل الحفاظ على وزن البيت إلا أفضل ما استثنت كل لكن هي عن ذلك لأجل إقامة البيت وقوله مع ثمان حال من إلا وقوله ينفث الجملة خبر ما في قوله ما استثنت ومعنى أن الذي تستثنيه إلا مع ثمان ينفث مع ثمان ما مع ثمان وجود ركن الجملة قبل إلا وجود ركن الجملة قبل إلا يعني فاعل الفعل والفاعل الفعل النائب الفاعل المبتدا والخبر يعني هو يستقبل إلا بعد جملة تامة يعني وقع جملة تامة ثم جاءت إلا ثم بعدها يكون موصولا مستثنى كلا معتنون من بقي علينا قيد واحد ما رفعت لكن مثل مما يأتي بعد وهو الإيجاب مع تمام وإيجاب استثنى مع تمام وإيجاب فإنه يجب نفسه ومع الإيجاب أن لا يكون مسبوقا بنفس أو شبهه أن لا يكون مسبوقا بنفس أو شبهه نضرب مثلا يذكر قام القوم إلا زيدا قام القوم إلا زيدا نشوف الآن قام ثم القوم فار ثم تجي الله الآن ثم يعني لو ما جئت إلا زيد ثم تجي الله تجي الله عن ثم موجة بولي من فيها موجة يعني موجة قام القوم فالآن هي موجبة الآن هي موجبة فإذا قلت إلا يجب أن تكون زيدا إلا زيدا تجوب لو قلت قام القول إلا زيد ثم لا يجوز نعم ثم لا يجوز فشربوا منه إلا قليلا منه فشربوا منه بقرآن إلا قليلا فتشرب منه جملة كم كل لا كم شرب منه وإن كان كم كان جملة مستقر من جلية مستقر جاء الاستثناء بعدها جاء الاستثناء بعدها أمر خروجا إلا قليلا منه فشرب منه إلا قليلا منه إذا يا جماعة اشترط لوصف المستثنى بعد إلا شرطين أو شرطان تمام الجملة وكلمة كلام موجبا أحسن بعد أعيدكم أقولكم الله تمام الجملة وألا تكون مسبوقة بنفي أو شبه تمام الجملة وألا تكون مسبوقة بنفي أو شبه تنزعون الآن المثال عندك يا الرجال إلا عمل قرأت الكتاب إلا ورقة نعمت وضيئت اللمبات إلا واحدة لا وضيئت اللمبات يطلق فالسماء ماذا تقام القول فاعلم ما صارفا الناس حالقون إلا المؤمنين صح إلا المؤمنين ثم ولا جزء النقص لأن الكلام يجعل كان لم يسبق بنقص ولا شك كان لم يسبق بنقص ولا شك طيب وبعد نفسهم قالوا ما نزل ما ترى من ينقصد هذا من الحاجة الأولى الحالة الأولى أن يكون الكلام تاما غير مسبوق بنفسه أو شبهه في هذه الحال ما لا يكون يكون واجبا يكون واجبا النفس طيب جاء القمر إلا في جاء شيرد إلا سيارة سلالة مدام شام سام ولم يسبق من المنشبه ثم بعد إلا من سبع رسول طيب وبعد نسيين أول شهر نسيين إن تجد إتباع مستقل ورس من قطع بعد نسيين النفي إما بناء أو بلا إما بناء أو بلا أو شنة ليس لك نفي النهي والاستثناء النهي والاستثناء إن تصب وش تصب يعني اختيار تصب ما فيه وأنا أنا معروف تصب لها العمي يتخصص لها طب إن تصب يعني اختيار وش اختيار إتباع ما اتصل إتباع ما اتصل أي أن يكون تابعا لما قبل إلا في الإعراب لا ما اتصل لما سبق إلا في الإعراب إن كان قبل إلا مرفوع فهو مرفوع إن كان مرفوع فهو مرفوع إن كان مرفوعا فهو مرفوع لا ما اتصل فنوجنا طيب وش اللي اتصل وش اللي اتصل وانقل من قطع ما هو المنقطع والمستثنى في الاستثناء يقولون اذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه فهو مستثنى اذا كان المستثنى من غير جنسه فهو منقطع ومنه منقطع الان فهو مثل اذا كان الكلام تاما مسبوقا بمثل وشبه فلا يحصل اما ان يكون المستثنى متصلا او منقطعا. فان كان متصلا تم اختيار اشباعه ما سبق اليه، وان كان منقطعا يرجع دون اصله. لهذا قال وانصت منصت غير امر غير امر لمجوس وانصت منقطع مش هو المتصل منقطع. ان كان من جنس المستثنى منه فهو مستثنى، ان كان من غيره فهو منقطع. وشوف الان ما قام القول يدخل جانب كم كان لكنه مسلوخ بنفسه، كان لكنه مسلوخ بنفسه ما قام القول. الان بجد الاسم الا زيد أو إلا زيدا، أي مستعار زيدا، المستعار زيدا زيدا الإتباع يعني المستعار. فالأحسن الإتباع، فأقول ما قام القول إلا زيدا. ما الأحسن ما قام أحد إلا زيدا ما نام خالد إلا مهدي. حيث من طيب مونا مقارب إلا مهدين صح؟ طيب يعني معلوم بقول إن تهد إجدامه إن تهد بسيط يعني مرة تلاجه تهد الله يحرم أرد ما قام أحد إلا ليه مونا فيه قامت النار وأحد فاعل وإلا أباك التبنائي وأحد وذيل بدل من أحد. نعم ذيل بدل من أحد وبدل مرفوع مرفوع فهو مرفوع على أنها البدل. طيب ما مررت ما قرأت في كتابي إلا شرح ابن عقيل شرح ما قرأت في كتاب إلا شرح شرح ويقول شرح إلا شرح ناقص. إذن شوف ما قرأت في كتاب ما قرأت هو تعالى في حفظ جامع كتاب وفي النظر فيه إن كذا إلا أدبت شرح ابن عقيل شرح بدل من كتاب بدل من كتاب بدل مجروح مجروح على مجرد كتاب غير مجروح بدل مراقب من مراقب من مراقب من مراقب مكتوب الآن. طيب ما قرأت كتابا إلا شرح ابن عقيل ما قرأت كتابا إلا شرح ابن عقيل. حسب الله الآن النص ناقص، النص ناقص يعني النص، لكن هل تقول إن شرح منصوب على الاستثناء أو منصوب على البدلية؟ وش ترجيح؟ البدلية، منصوب على البدلية، منصوب على البدلية، يعني نقول إن شرح إشباه مستقيم، ثم جمع الأمر، طيب الحالة الثانية الاستثناء، الحالة الأولى وش دي؟ وما قلنا كلاما تاما من طبعا حول الجنة دون عائل حفارة غير مصبوط في مثل شيء فهنا يجب نفسه بإحراف إن قلنا كلاما تاما مصبوطا من مثل شيء فهنا في التفسير إن كان الاستثناء منقطعا وجب نفسه إن كان مستقرا ترجح البدل وجاز فنبتح البدن وجدنا أخذنا أمثلة على المستقبل ما قام القوم إلا زيد أو قوم لبيت ما مررت بأحد إلا زيد أو إلا زيد ما رأيت أحد إلا زيد أو إلا زيد لكن الكلام على على تقدير الإعراب. تقدير الإعراب. الحاضر الآن من المسألة هذه هي حد تقينا إذا كان المستثنى منقطع. ما هو المنقطع؟ الذي ليس من وجوده المستثنى منه. مثال ذلك على مستمتعة المسجد. قام القوم إلا حمارا. قام القوم إلا حمارا. ما رأيكم حمارا؟ هم القوم؟ لا. قوم القوم. الحالة الثانية هي السكنة. أن يكون الكلام تاما منزلا أو أشم أو أحبارا غير مسبوق بمثل شيء فهنا يجب النص بكل حال أن يكون الكلام تاما مسبوقا بمثل شيء فهنا في التقديم إن كان الاستثناء منقطعا يجب النص إن كان مختصرا فرجح البدل وجاز ونفتح البدل وجدنا أخذنا أنزل على المنتج ما قام القوم إلا زيد أو لبيد ما مررت بأحد إلا زيد أو إلا زيد ما رأيت أحد إلا زيد أو زيد أو لبيد لكن الكلام على التقدير العرب تقدير العرب الحاضر الآن المسألة هذه هي الحد تقينا إذا كان المستثنى منقطع ما هو المنقطع الذي ليس من جنس المستثنى منه مثال ذلك على أمثلة المسجد قام القوم إلا حمارا قام القوم إلا حمارا ما رأيكم حمارا يقول هنا يجب أن تقول ما قام القوم ما قام القوم إلا حمارا يجب الله لأن الاستثناء المنقطع تقدر فيه إلا بمعنى لكن لأنك نقول ما قام القوم إلا حمارا لكن معنى ما قام القوم لكن حمارا قام لكن حمارا قام فيقول الاستثناء المنقطع تكون فيه إلا بمعنى لكن بمعنى لكن ولكن مش عملها تنظر المنطقة ولهذا قالوا إن تقدير الكلام لكن حمارا إلا حمارا لم يكن إلا حمارا لم يكن قالوا إن في التقدير كما يقول لكن حمارا لم يكن فلذلك تعلمنا تعين سنة لكن تجد لغة سنة للناس وعن تميم فيه إبدال وقع تميم يقول يجوز أن تجعل المنقطع منصوبا على البدلي على السكنة وأن تجعله سابقا على البدلي يعني لا يفرقون بين المتصل بإيش والمنقطع إلا في الترفيه هم يرجحون الإبدال في المستقبل ويرجحون النص في المنقطع فالفرق بين الحجازيين أن الحجازيين يوجبون النص في المنقطع وهؤلاء يوجبون ولا يرجحون يرجحون الدليل يرجحون ولهذا قال وعن تنوين فيه إبدال فيه إبدال وعن تميم فيه إبدال الوقت اللي في الراجح عنده هو النص على الكتب. النص على الكتب هو المجمع الكتب. سؤال. طيب. نعود إلى القواعد. القاعدة الأولى يجب نحو ما بعد إلا إذا كان الكلام قبلها ثانيا غير مسموح بنفي أو شيء. كذا يجب نحو ما بعد إلا إذا كان قبلها ثانيا غير مسموح بنفي أو شيء. ثانيا يترجح أن يكون ما بعد إلا تابعا لما قبل الإعراب إذا كان الكلام تاما مسبوقا بنفي أو شبيه. يترجح كذا ويريد النص ويجب النص. طيب ثالثا نقول له قول متفق القاعدة الثالثة يتعين النص إذا كان يتعلم النص عن الصف إذا كان الكلام تاما مسبوقا بنفي أو شبيه والمستثنى من غير جنس المسلمين والمستثنى من غير جنس المسلمين. يتعلم النص عند الكتابيين ويترجح عند بني التميمين. ثلاثة عند الإنسان هذه ثلاثة واحدة الأخيرة يتعلم النص يتعلم النص عن الصف إذا كان ما قبل إلا تاما مفروضا من الشبه لما بعد هذا من جنس ما قبله. معنى عند الحجابيين ويترجح جنب عند بني تميم ويجوز عند بني تميم ايش؟ يجوز عند بني تميم عند بني تميم عند بني تميم عند بني تميم ولكن ما استغفر إنواعي غير مبتدا وجملة قد يأتي خبره جملة قد يأتي خبره وقيل وغير نفس تابع في النفس قد يأتي. وش غير في السابق؟ وش غير النفس؟ لا هو نفس في النفس تقدم وبعد نفسه الفنزي مكتب اتباع مكتب انتخذ اتباع مكتب وهريان انه يدور النفس. يقول مالك غير نفس سابق قد يأتي في حال نفس ولكن نفسه اكثر الورق ولكن نفسه اكثر الورق يعني دون الاشباه دون الاشباه. وقول غير نفس سابق في النهي متعلقه يعني المعنى قد ياتي في النهي غير نفس السابق غير نفس المستثنى السابق على المستثنى منه. وهذا مؤكد على ما قرانا هناك المثال ما قام الناس الا زيدا في المختار الا زيد انتشد اتباع نفسه ما قام الناس الا زيد هرم. الان المستثنى السابق ومن الاخر المستثنى ما قام الناس إلا زيد. المتفن الثابت اللي متاحب. طيب إذا تأخر المستفن في المتفن المستفن الإسلام مثل ما قال وبعد نسلم أو كنسلم انتخذ إسلام المستفن. إذا سبق المستفن فإنه يجوز الإتباع وهو معنى قوله وغير نفس سابق في النفس قد جاء. وغير النفس هو الإتباع ولكن النفس أرجح ولكن نفس غصر إن ورد ولكن نفس غصر إن ورد. فكأن المعنى يقول بعد نفسه او كنفسه ان تقل اتباع نفسك ما لم يثبت المستثنى المستثنى. مثاله قام الا زيدا الناس قام الا زيدا الناس. فهنا زيد غير نفسي قد يأتي مش غير نفسي الإتباع يعني الرحم يعني الرحم فالمناسب مثل الآن قام إلا زيدا أمه. تقول مالك اختر نفسك غير نفسي في مناسي لا قام إلا زيد الناس قام إلا زيد الناس. كتنا قال ما قام إلا زيد الناس ما قام إلا زيد الناس. فهو يقول لكن النفس أولى وقل ما قام إلا زيدا الناس. طيب فهو المرة الثانية التي تفرحها إذا يجب نفي والكلام تام وتأخر المستثنى جاز فيه أي في المستثنى وجهه النفي والإثبات. وأيهما أولى؟ الله وجد جملة تامة مثبوطة بنفسه وتأخر المستثنى عن المستثنى منه تأخر يعني على قسمه. وجود في المستثنى وجهان النفس والإسلام أيهما أرجح؟ الإسلام. ما قام الناس إلا زيد ما قام الناس إلا زيد ويقول ما قام الناس إلا زيدا. إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه فإن النفس أرجح على نفسه أرجح من الإتباع ولكن الإتباع قد يأتي. وغير النفس سابق في النفس قد يأتي المعنى قد يأتي في النفس غير النفس المستثنى السابق تشعره على المستثنى. ولكن المذنون ولكن نفسه اكثر نستمعون نقدم لفظه نفسه اكثر اياه فتقول ما قام إلا زيدا أما صح ما قام إلا زيدا أما صح ولكن الأول أرجح ولكن ما استبق في الورق. طيب كيف نعرف ما قام إلا زيدا بغنى في غطان الماضي وإلا على الحفر وزيد فاعل والناس بدل مستبق لكن بعضهم يقول بدل مخلوق وأصلك ما قام الناس إلا زيدين، وبعضهم يقول بدل كل من بعض. نعم، لأن بدل كل من بعض وارد في اللغة العربية، ومنه قول الشاعر رحم الله أعظم دفنوه لسجستان طلحة الطلحات، رحم الله أعظم دفنوها لسجستان طلحة الطلحات. أيهم أعظم؟ الأعظم من الإنسان، الإنسان الإنسان أعظم وعتاد لحم جلد. نعم، فيقول رحم الله أعظم دفنوها، هذا بالنسبة لقول طلحة الطلحات جزء من كل، فهو بدل كل من بعض. على كل حال ما هم من هو بدل كل من بعض، ولا بدل عن كل، ولا بدل مخلوق. الذي يهمنا الإعراب، الذي يهمنا هو الإعراب. الأمر الثاني للتوريث، إذا كان الاستثناء يقع في جملة كاملة مسبوقة بمثل الشبه، جاز فيه وجهان: الإبدال والنص على الاستثناء، الإبدال والنص على الاستثناء، أو الإفتاء والنص على الاستثناء. وأيهما أرجح؟ رحمك الله، أيهما أرجح؟ لا غير تقدم طبيعي الإفتاء أو إلا إذا تقدم المستثنى عن المستثنين النص أو لا. هذا أساس المعنى، ولو مثلا يكفر الآن يكفر. طيب، وغير نص سابق بالنص قد يأتي، يقول هذا البيت الحقيقة كأنه مستثنى من قوله وبعد نفي حالة نفي من جهة الساعة مستثنى، كان يقول مالا يتقدم المستثنى على المستثنى، فإن تقدم المستثنى على المستثنى فالعرض واحد النص. ولهذا قال قد يأتي قد التقليد، ولكن نص رفق الوارد. الحالة الثالثة من أحوال المستثنى أن تكون الجملة قبله غير كاملة مفرغة له، قال المؤلف فيه: وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدم، يجوز عدم في وإن يفرغ سابق إلا لما بعد. يفرغ هذه المجموعة في الإن على أنها فعل الشرط، سابق فاعل يفرغ، إلا مفعول سابق، يعني إن يفرغ العامل السابق إلا يفرغ لأي شيء لما بعد، بعد إيش؟ بعد إلا، إن يفرغ لما بعد إلا يكن، هذا جواب الشرط، إن يفرغ يكن، هذا جواب الشرط، لو إلا عدم، يعني يكون هذا العامل المفرغ كما لو إلا عدم، يعني كما لو عدم إلا، كما لو عدم إلا. فإن فرغ للرفع صار ما بعد إلا مرفوعا، فإن فرغ للنفس صار ما بعد إلا منصوبا، فإن فرغ للجر صار ما بعد إلا مجهورا. يجيب أمثلة: ما قام إلا زيد، ينفع الفرق، قام يفرغ الآن، يفرغ ما جعلنا به معمول، فرغنا قام فعل بس، فنقول ما نافيه قام فعل النار، وإلا يسمونها هنا أداة حسب أو أداة استثناء ملغى، أوداد ما ملغى، وهذا أكبر حسب الأداب السفنة ملغى، وزيد فاعل قام، كأن كل من الموجود كأن كل ما قام زيد. طيب ما أكرمت إلا المجتهد، ما أكرمت، وين مفعول أكرمت؟ المجتهد، المجتهد، لأني فرغت من المفعول أكرمت وطلقت على الذي بعد إلا، طلقت على الذي بعد إلا، فكان ما بعد إلا هو مفعوله. نعم، ما أكرمت إلا المجتهد، ما مررت إلا بزيد، ما مررت، مررت معروف مستعد بالباء، فرغناه ما جبنا المعمول خلاني بعد إلا، فقال ما مررت إلا بزيد، صار الآن معمول مررت بعد قولك إلا، ولو يقع بعد إلا، لأن إلا لما فرغنا ما قبل إلا لما بعده، فإن فرغ صادق إلا لما بعده يكن كما لو إلا عدل. وهذه هي الحالة الثالثة للأسف أن يكون ما قبلها ناقصا، بمعنى يتطلب المعمول، يتطلب المعمول مفرغا، فيكون ما بعد إلا معمولا له، إن طلبه على أنه فاعل فاعل، أو على أنه مفعول بفاعل مفعول به، نعم، أو على أنه مفعول به مفعول. ما كان زيد إلا قائما، هل مفرغ ولا لا؟ ما كان زيد إلا قائما، فرغ مفعولا كان باسم خبر، أعطيه اسمه وفرغ منه الخبر، فلما افترى بعد إلا فإذا هي مفرغة، مفرغة من عامل من معنون واحد فهو الخبر. ما ظننت زيدا إلا فاهما، مفرغ ولا لا؟ مفرغ المفعول من المفعول الثاني، المفعول الثاني فيكون المفعول الثاني ما بعد إلا، يكون المفعول الثاني ما بعد إلا. نعم، الإعراب ما يصح عنه ما أحسن يعني ما بعد إلا يعني طبعا من المسلم يعني ما قام يعني من معنى أن من غير إلا يعني ليس معنى كما هو إلا عدنا يعني بمعنى في المعنى إذا يعني في ما قام زيد مختلف المعنى لأن ما قام إلا زيد تشبه الجوان مجيد ما قام زيد من قصد العراق ما قصد العراق لا تستقينا ما طيب اليوم هذا الحالة الثالثة في الناس بشرحة الثالثة أن نفرغ ما قبل إلا لها من بعدها يفرغ ما بعدها بمعنى أن يطلب ما بعدها إما فاعل أو مفعولا أو خبرا أو جرى مجرورا حينئذ يكون على حسب العوامل إن طلب ما بعد إلا فاعلا فصنعه إن طلب مفعولا إن طلب مجرورا جرى منه الله أعلم نعم يكون التقرير إجابة إذا عرفت الفوز في المسجد بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وألغي إلا بمعنى أبطل عملا ألغي إلا يعني أبطل عملا ألغي إلا ذات توكيد ذات توكيد يعني حالة منها ذات توكيد مش معنى ذات توكيد أي داخل التوكيد يعني إذا جاءت مؤكدة وطبعا ما جاءت مؤكدة إلا وقد سبقها إلا ما تأتي إلا المؤكدة إلا وقد سبقها إلا قوله لأن التوجيه لا بد من شيء مؤكد ثالث فمعنى ذلك إذا تكررت إلا إذا تكررت إلا وكانت الثانية توكيد الأولى فإن الثانية كثيرة فقدر الله يفهم ما له لا وعلق إلا ذات توكيد يعني حياة كونها واحدة توكيد أي مؤكدة بإلا سابقة مؤكدة بإلا سابقة ألغها مثاله لا تمرر فيه إلا الفتى إلا العلى لا تمرر فيه إلا الفتى إلا العلى العلى هو الفتى العلى هو الفتى والعلى بمن الشرف والرفعة وهو صفة تمثل يعني صفة وصف بها وهي مصدر مثل ما تقول زيد عدل فصف زيد مصدر فالعلى مصدر وصف به زيد طيب لا تمرر بهم السلالة بهم إلا الفتى لا تمرر بهم إلا الفتى هذا المثال هل هو من المكرر أو من التام الموجب أو من التام المشكور في سنة شبعه هو من التام المشكور في نفسه أو شبعه وعلى هذا تكون إلا الفتى يكون الفتى محلها الجر بدلا من الضمير في به ويجوز أن يكون محل النفس ولا لا يجوز لكنه مرجوح لأنه يقول كثيرا وبعد ما في النار انتصر اشتاهم السفر اشتاهم السفر إذن لا ناهية مسمر الفعل مبارع مجزوم بلا ناهية وفاعله السفر وجودا كثيره أنا أمر لا تمر أمر بهم جار مجرور متعلق بتمر إلا أداة استثناء كذا الفتى بدل من الهاء في ذهن وبدل المجرور مجرور يعني الذي فتى مقدر على الألف من عمل ظهورها التعذر إلا العلى إلا حرف استثناء الملغم ملغم العلى عطف بيان أو بدل من الفتى عطف بيان أو بدل من الفتى لأن العلى هو الفتى العلى هو الفتى فهمتم يا جماعة؟ طيب وكذلك أيضا كما تلغى في البدل في عطف بيان تلغى في العطف كما تقول لا تكذب إلا زيدا وإلا عمرا لا تكرم إلا زيدا وإلا عمرا فإلا زيدا مقبول ولا حرف عطف إلا مغار وعمرا معطوف على زيد مغار إلا مغار فصار ما نقل مغير وألغ إلا ذات التوكيد أنه إذا كررت إلا بقصد التوكيد فإنها تكون ملغاة فلا إن كانت في عطف دوام أو بدل أو كانت في عطف بالنصر في عطف نصر يعني عطف بالواو أو ثم أما أشبه ذلك المثال فلا تمرر به إلا الفتى إلا العرب المثال لعطف الدوام أو البدل مثال لعطف النصر لا تمرر بأحد إلا زيد وإلا عمرو إلا زيد وإلا عمرو فإن الثاني هو من العاصي ما لها قيمة، لا صرفت ما فيها قيمة، وهنا مثل الزائدة. طيب إلا الفتى إلا العلى، لو حرفنا إلا يصلح إلا الفتى العلى يجوز لنا يجوز، لو حرفنا لا تكن أحدا إلا زيدا وإلا عمرا، لو حرفنا إلا صح الكلام إلا زيدا وعمرا، إلا زيدا وعمرا. إذن إذا تكررت إلا مرادا بها التوكيد فهي لا هي مرحمة بإطلاقها. إن تكررت ذلك التوكيد قال المؤلف وإن تكرر ذلك التوكيد فما تفيع التأثير، هذا المهم دون الآية. لا هذا الطعام الطعام وليس من شكل سكاية إذا قلت لا على مثل العبد يعني وفق وتغطية ومحسن يقول الله جبت للجار من التعلق بفعل او معناه نحو يستقبل يستقبل كل زائد له عمل صلب ومن والكافي ايضا ولعل طيب شم من الاعراب الا الفتى الفتى مستثنى ويجوز ولا هذا ابن مالك من صلى الله عليه وسلم اما ان يكون ما قبلها مفرغا او غير مفرغا هذا انتفاع ما من التقسيم الاول ما هي ان تكون لتوكيد او لغير توكيد اذا كانت لتوكيد فلا حكم لها ولا عمل بالغرض اذا كانت لغير توكيد فلا يخلو من حالين الحال الاولى ان يكون ما قبلها مفرغا يعني لم يستوفي معموله هذا المفرغ هو الذي لم يستوفي معموله او غير مفرغ مستفر من كلام الله قال فما تفريق هو القسم الاول التاثير بالعامل بعد واحد دع التاثير التاثير مفعول دع مقدمه التاثير مفعول دع مقدمه يعني فدع التاثير بالعامل وش العامل العامل المفرغ لم يؤل العامل المفرغ دع التأثير به في واحد مما بإلا السفن يكون الذي يتأثر بالعامل السابق لإلا واحد من المستثنيات والباقي ينقل مثاله لم يقل إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا لم يقل إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا أولا الكلام مفرغ ولا لا مفرغ لأن يقل ما مستوفى الفاعل فعل رافع لم يقل إلا زيد طيب كررت لا كم مرة ثلاث مرات إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا كررت ثلاث مرات ملغاه ولا غير ملغاه يعني هل الثانية التوكيد الأولى ولا كل واحد مستقل كل واحد مستقل فهي إذن غير ملغاه العامل اللي قبل إلا يقول ابن مالك لا تخليه يعمل إلا بواحد من الثلاثة لا تخليه يعمل إلا في واحد من الثلاث. شوف التأثير بالعامل بعد كم واحد؟ في واحد من نبيل الكتاب. طيب لا يتأثر بالعامل إلا واحد من هذه الثلاثة والباقي؟ قال وليس عن نصب سواه مغني. وليس عن نصب سواه مغني. إذن واحد يكون مسلطا عليه العامل اللي بقدر علمه واحد بس من المسلمين والباقيات منفرد. الباقيات يجب نصبه. الباقي يجب نصبه. مثاله نصر يقول لم يقل إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا. إذا هل يجوز لم يقل إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا؟ لا يجوز. ماذا؟ هل يجوز لم يقل إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا؟ لا يجوز. مفردين من لأن العام المفرق يطلب ما بعد إلا على أنه فاعل مرفوع. فاعل مرفوع. إذن لم يقل إلا زيد إلا بكرا إلا عمرا. صحيح؟ صحيح. طيب لم يقل إلا زيدا إلا بكر إلا عمرا. صحيح. لكن الثاني مرفوع وهو يقول في واحد منا فإلا ما قال بالأول. قال في واحد بس الأول إلا غير. طيب لم يقل إلا زيد إلا عمرا إلا بكر. جائز؟ جائز. لأن المالك يقول رحمه الله في واحد منا بإلا السبب وليس عن نفسك وهم. طيب ما رأيت إلا زيدا إلا عمرا إلا بكر. أنا بقول مرة ثانية ما رأيت إلا زيدا إلا عمرا إلا بكر. صحيح؟ صحيح. ليش؟ بأن رأيت الآن تطلب ما بعد إلا على أنه مفعول به ومفعولين فوق. لكن الإعراب يختلف. ما رأيت إلا زيدا إلا بكرا إلا عمرا. أقول ما نعطيه رأيت بني وفائل وإلا أداة حصر. زيدا مفعول رأيت. زيدا مفعول رأيت. إلا عمرا إلا أداة استثناء. عمرا منصوب على الاستثناء. إلا بكرا إلا أداة استثناء وبكرا منصوب على الاستثناء. عندما الآن؟ ونعرض الدنيا. عمرا من خلال الاستثناء. على الاستثناء. على أنه فاعل. على الاستثناء. نستثنى إلا مع تمام ينتفع. والآن تم الكلام لما قلنا ما رأيت إلا زيدا كقولي رأيت زيدا. الكلام تام الآن. قولي عرب تام يعني. عرب تام. عرب تام. ها؟ لا ما. طيب الآن لم يكن إلا زيد إلا عمرا إلا بكر. صحيح؟ طيب لماذا وجد عمرا نصف عمرا وبكر؟ لأن الذي قبله تم وكان تاما موجبا في الواقع. لم يقل إلا زيد هو بمنزلة قولي قام زيد. قام زيد على كل فالكلام في الحقيقة كان موجب. كان لأنه استكمل العامل والمحمود. موجب لأن النفي نطب بإلا. النفي لم يقل نطب بإلا. ولهذا يقول ليس عن نفس سواه مغني فيجب نصب ما بعده. يجب نصب ما بعده. لو قلت لم يقم إلا زيد إلا عمر وتبتدع عمر بدل من زيد فالنماذج ماذج لأنه نصبتنا فيه لأنه تماما مثل نتكلم باللغة العربية ولا غيره. واضح؟ واضح هو؟ ها؟ جبت لكم جبت لكم غير هذا. يقول في الخليج كلهم جايين. جبت لكم جايين ومعهم ونزق. كل شيء. ها؟ ها؟ هذا كل هم هذا هذا الشيء هذا الواقع. فصار الآن الشيخ الكرام إذا تكررت إلا وكانت الثالثة جبل الأولى فما الحكم؟ إذا تكررت إلا وكانت الثانية توكيد من الأولى لا السؤال إذا تكررت إلا وكانت الثانية توكيد من الأولى الثانية ملغاة الثانية ملغاة ويعرض ما بعدها كأنها غير موجودة كأنها غير موجودة. طيب إذا كررت لغير توكيد فإما أن يكون العامل مفرغا لما بعده أو غير مفرغ. إن كان مفرغا عامل في واحد من المستثنيات ونصب الباقي أن يصبنا يعمل في واحد فقط من المفرغات من المستثنيات والباقي يكون منصوبا عنه. ويقال لم يقم إلا زيد إلا عمرا إلا بصرا لم يقم إلا زيد إلا عمرا إلا بصرا صح؟ لم يقم إلا زيد إلا عمرا إلا بصرا ونتعين بصرا يعني لازم يتسلط ما قبلها على واحد من المستثنيات والباقي ينقض على الاستثناء في واحد من مظلة الكفر. طيب ما رأيت إلا زيد إلا عمرا إلا بطرا صحيح؟ كيف تقول نحن نحن الآن لكن نظرناهم كلهم فيه نقول نصبنا كلهم ها كلهم لكن اختلف العامل فيه واحد منهم لابد يكون مفعول لرأيت واحد منهم يكون مفعول لرأيت أما الأول والثاني والثالث واثنين وانطباق على الاستثناء لا في الإعراب شيء يكثر المعمولين ولا قدر ما ظننت إلا زيدا قائما إلا عمرا إلا بكرا شون؟ ما أفهمه؟ زيد فاعل قالكم طيب ما أكرم إلا زيد إلا عمرا إلا بكر إذا أردت أن تجعل عمر مفعول أكرم فقل ما أكرم زيد إلا عمرا إلا بكر قدم قلنا نتفهم هذا التركيب غير الحسن هنا ما يضبط لأنه كما لو أخبر قال وقدر المسلم كما لو قلت قام إلا زيد من قومي كما ما هو يجوز ما يجوز اللهم إلا أنزل عليه كريم لقام القوم إلا زيدا هاي تجد ما لأن اللي قبل كان موجود كان قام القوم وموجود ما فيه هل شفنا ترى فيه موجود الزل الأول إيه؟ إيه؟ إيه؟ القوم قدمت المستثنيات الآن على المستثنى منه فيجب نصف الجميع مع التقدم من مالك مع التقدم نصف الجميع احكم به وتدري واضح إذا لم يكن تفريغ الآن أنا الواجب نقول لا إذا لم تفرغ إذا لم يفرغ العامل لما بعد إلا فلا يكفي إما أن تتقدم المستثنيات أو تتأخر إن تقدمت وجب نصف الجميع من أفضل كلامه ودون تفريغ مع التقدم نصف الجميع احكم به نصف الجميع احكم به شف إعراب نصف الجميع احكم به هذا من باب الاشتغال مفعول لفعل محذوف لأن نحكم اشتغل بالضمير به يكون نقص مفعول لفعل المحذوف جل عليه ما بعده. يعني إلزم نقص الجميع احكم به، إلزم نقص الجميع احكم به، والكلم هذا أيضا في كل ما يحييه من كلام العرب أو غيره، على أنه إذا تقدم في المستثنيات على المستثنى منه مع كون العامل غير مفرط فإنه يجب نصب الجميع. طيب وانصب لتأخير، وانصب لتأخير يعني إذا تأخر في المستثنيات على المستثنى منه، فانصب لتأخير وجئ بواحد منها كما لو كان على الزائد. إذا تأخر في المستثنيات على المستثنى وما في التفريغ فأنت انصف الجميع، انصف المستثنيات إلا واحدا منها. الواحد منها يقول احكم به كما لو كان دون زائد، كما لو كان دون زائد يعني كما لو لم تزد المستثنيات على واحد، كما لو لم تزد المستثنيات على واحد. وقد علمنا فيما سبق أنه إذا كان الكلام كان منفيا زاد في المستثنى وجهان، وهما الإتباع والنصب على الاستثناء، والأحسن للإتباع، الأحسن للإتباع هذا هو الإتباع، الأحسن للإتباع إلا فيما إذا كان المستثنى منقطعا فإنه يجب النصب ويجوز فيه الإتباع عند ذم شيء. عن فيها وعن تمين فيه إبدال الوقت. نقول جماعة الآن طيب إذا تكررت المستثنيات وتقدم المستثنى فإن واحدا منها يعامل كما لو لم يكن معه غيره، كما لو كان دون ذلك، كما لو كان دون ذلك واحد منه يعامل كما لو كان دون ذلك، والباقي ينصب. ولهذا قال وانصب لتأخير. إذا ما الفرق بين ما إذا تقدمت المستثنيات وما إذا تأخرت؟ الفرق بينهما أنه إذا تقدمت وجب النص في كل حال، وجب النص في كل حال للجميع، إذا تأخرت ينصب الجميع إلا واحدا منهم فإنه يعامل مع كما لو لم يكن معه غيره، يعامل كما لو كان بمزاحه. نعم طيب نقوم الآن ناخذ أمثلة. ما قام القوم إلا زيد إلا عمرا إلا خالد، صح؟ طيب ما قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا خالد، يجوز لكن مرجوع، يجوز لكن مرجوع. ما قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا خالد، لا يصح راجع، راجع لأنه الواحد يعامل كما لو لم يكن معه غيره، والإبدال أرجح. فنقول ما قام القوم إلا زيدا إلا عمرو إلا خالدا، يصلح؟ طيب وغانم لم يغنم، ما قام القوم إلا زيدا إلا عمرو إلا خالد، صحيح وراجح، لأن الإبدال أرجح، الإبدال أرجح. انتفض إسراع مصطفى، انتفض إسراع مصطفى، تمام؟ طيب ما قام القوم إلا حمار إلا بطرا إلا خالدا، ها؟ صمت. ما قام القوم إلا حمار ما قام القوم إلا حمار إلا بكرا إلا خالدا. خطأ على لغة الحجازية لأن السجن قطع يجب النقص على لغة الحجازية. خطأ عند بعض البني حميد يجوز يجوز مع أن الأرجح عند بني حميد أن يجوز. وعلى هذا ونقول ما قام القوم إلا حمار إلا بكرا إلا خالدا قلنا لا. طيب قال مثال فلم يكن إلا امرؤ إلا علي. لم يكن نفل إيه بالوقت إلا امرؤ إلا علي. وكان علينا أن نقول إلا عليا لكن منعه الرب لأنه إلا امرؤ إلا علي ما يجوز قوله لأنه ما يعامل كما لو لم يكن معه غيره إلا واحد فقط. والآن قال إلا امرؤ. طيب لو قلنا فلم يكن إلا امرأ إلا علي يصح؟ نعم يصح. فلم يكن إلا امرأ إلا علي. وفهمنا من كلام المؤلف أن الأولى أن يقوم المبدأ الأول أن يكون السابع الأول. فهمنا من كلام المؤلف أن يكون السابع الأول مثلنا لأن بإمكانه بدون كسب للبيت أن يقول فلم يكن إلا امرأ إلا علي ما يصح؟ يصح بدون كسب. فلما قال إلا امرؤ إلا علي فإن منه وهذه فائدة مهمة أخذها من المثال إن عندما تعامل واحد منها معاملة المنفرد فالأحسن تجعله الأول. فمثلا أنا يا ضيع أقول لم ما قام القول إلا زيدا إلا بكر إلا خالدا. الجمله الأولى إذا قام تتحل بكر هو التابع تكمل. فقل ما قام القول إلا بكر إلا زيدا إلا عمر. فقل جماعة أخذنا من تنفيذ المال إن لم يقل فلم يكن إلا امرأ إلا علي. فقال لم يكن إلا امرؤ إلا علي إلا علي. طيب إيه أشتك لأنه كان علي أن لا يثبت لغة ربيعة وهي من مرجوح لكونه لم يقف بالألف على المنصوب لأن لغة الفقهاء أن يقف على المنصوب بالألف إلا علي. نعم طيب هذه المستثنيات إذا تصغرت اختلفت الأعراب ولا لا؟ ما قام القوم إلا زيد إلا عمرو إلا بكر اختلفت الأعراب أليس كذلك؟ هل تختلف بالمعنى؟ قال المؤلف وحكمها في القصد حكم الأول. حكمها في القصد حكم الأول يعني أن الاستثناء منسحب على الجميع المعنى. وإن كنت في الأعراب تجعل واحد منها مقام إلا لكنها في المعنى واحد. فأنت إذا قلت ما قام القوم إلا زيدا إلا بكرا إلا عمرا الثلاث ليرة كلهم ما قام ها قام الثلاث ليرة كلهم قام ثلاثة كلهم قاموا. وهذا معنى قوله حكمها في القصد حكم الأول. وهذا أيضا قول حكم الأول مما يشير إلى أن الأولى أن يكون المبدأ السابع هو الأول. أن يكون السابع هو الأول مو هو الوسط ولا الأخير. الخلاصة الآن هي فيها دور شهر الطهر من استعمالة اللغة العربية قليلة لكنها بسيطة لا مفهوم. أولا إذا تكرر ذلك التوكيد فما الحكم؟ هذا الحكم الأول. إذا تكرر بالتوكيد فالثاني ملغى، الثاني ملغى ما الحكم إطلاقا. وألغي إلا ذات توكيد كلا تمرضي من السريع. الثاني إذا تكررت بغير التوكيد وهو مفرغ، إذا تكررت بغير التوكيد وهو مفرغ فإنه يجب تسليط العامل على واحد من المستثنيات ونقص ما عدا، ونحو ما عدا كلو لا. طيب الثالث إذا تكررت بغير توكيد ودون تفريق، ودون تفريق. ففي هذا القسم الثالث إما أن تتقدم المستثنيات أو تتأخر. إن تقدمت المستثنيات مثل واجب وجب نفسها جميعا، ولهذا قال المؤلف ودون تفريق مع التقدم نصب الجميع كله وجبه. والحال الثانية في القسم الثالث أن تتأخر المستثنيات، فالواجب أن يعطى واحد منها كما لو كان وحده والباقي يجب نصبه. طيب هذا في الإعراب. بالمعنى هل تختلف المستثنيات؟ لا، ولهذا قال وحكمها في القصد حكم الأول. العربي طلع بين المسلمين. نعم. إيه. لا نعم. ليش ما يعرف الناس يكون الواحد منهم مرتوح؟ يعني أو لا الإصلاح في واحد منهم. اللغة العربية على الصراحة مو لازم، يعني مثل ما أنك تقول ما قام القوم إلا زيد فهو أرجح من قولك ما قام القوم إلا زيد حتى اللغة العربية. ولهذا ذكرنا كل لم يلد القرآن ما فعلوه إلا قليل كتاب الإصلاح على أنه على أنه إباد من واحد من الناس. وهو إذا تبع قلنا لكم في المطبق سابقا إذا تبع أو أعمل مع التفريق صارت المستثنات الباقية كأنها من موجة، من موجة كأنها من كلام كأن من موجة، ولهذا وجد مصدر. السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم لنا حكم المستثنيات إذا تكررت لا، وآخر ما قلنا أن ابن مالك يقول حكمها في القصد حكم الأول، يعني أنها تكون خارجة من استثنيات من إثبات وداخلها من استثنيات من نفي. فمثلا لم يقم إلا زيد إلا عمرو إلا بكر، هذه داخل. ما قام إلا زيد إلا عمرو، ما قام القوم إلا زيدا إلا عمرو إلا خالدا، هذه خارجة كلها كذلك. ذكر الفقهاء والنحويون في هذا المكان مسائل لا ندري هل من المصلحة أن يبينها أو لا، وهي أنه إذا تكررت المستثنيات إذا كان يمكن استثناء بعضها من بعض، إذا كان يمكن استثناء بعضها من بعض فبعضهم يقول إنها كلها مستثنات من الأول، وبعضهم يقول إن كل واحد مستثنى مما قبله، كل واحد مستثنى مما قبله. وأهل النحو مختلفون والفقهاء بناء على ذلك مختلفون. تقول مثلا عندي له 10 إلا 5 إلا 3 إلا 2 إلا 1 فقرأت إلا ولا والملغاة إلا غير ملغاة غير ملغاة كم يلزمه الآن؟ عشرة إلا 5 إلا 3 إلا 2 إلا 1 الحين إذا كنا 10 إلا 5 أخذنا 5 إلا 3 أنتجا أبني طيب إذا قلنا على بأننا التفنيك الواحد من الجب أنا قلنا عندي 10 إلا 5 إلا 3 إلا 2 إلا 1 استثن 1 من 2 قد ما أكتاب استثن فدنا العشير استثن 1 من 2 يبقى 1 استثنى واحد من 3 يبقى 2 استثنى 2 من 5 يبقى 3 استثنى 3 من 10 يبقى 7 لازم في هذا 7 واضح؟ المهم الأخيرة يقولون إن الاستثناء يكون مما يليه كل واحد مستثنى من قبله عندي له 10 إلا 5 إلا 3 إلا 2 إلا 1 على هذا القول ماذا نعمل؟ نبدأ من الأخير نبدأ من الأخير نستثنى من الأخير الأخير واحد ولا لا إلا واحد نستثنى من أثنين وشبقى واحد نستثنى من واحد من الثلاثة يبقى اثنين استثنى من 5 يبقى 3 استثنى من 10 يبقى 7 وهذا هو الذي نشأ عليه فقهاء الحنابلة أن كل مستثنى يستثنى من الذي قبله لأنه هو الذي يليه كيف نقول إلى المكتوب طيب عندي له 15 إلا 5 إلا 2 كم يلزم 10 إلا 5 إلا 2 طيب ما خلع القول الأول إنه كنا مستثنات من أول واحد 10 إلا 5 إلا 2 5 و 2 المستثنى العام 5 و 2 7 من 10 يبقى 3 على القول الثاني 10 إلا 5 إلا 2 2 من 5 يبقى 3 3 من 10 يبقى 7 اختلاف بين وغيره مثلا ملايين مثلا وين الفرق بين 3 ملايين وبين 7 ملايين وين الفرق ولهذا الحقيقة أن الراجح أنه كل واحد مستثنى لقبله إذا أمكن أما قام القوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكر لم يمكن استثناء سوى من قبله لأن واحد علم قائم بنفسه هذا لكن كلام المالك قوله حكمها في القصد حكم الأول عام يقتضي أنها كلها مستثنيات من الأول ولو كان يمكن استثناء بعضها من بعض أفهمتم الآن؟ طيب لا هذه موجودة في كلام الفقهاء في باب الإقرار يكون هذا في باب الإقرار وربما يذكرونه لكن في باب الطلاق محفوظ لأن ما يتعدى أكثر من طلاق إيه إلا خمسة إلا اثنين، يعني إلا خمسة ناقص منها اثنان. ما قال إلا خمسة وكثر، قال إلا خمسة إلا اثنين، يعني إلا خمسة ناقص منها اثنان. إيه؟ والخمسة ناقص منها اثنان ثلاثة، إذا استثنى ثلاثة من عشرة. لا لا ما أعلم من يجيسه، لأن نقطة الإقرار نأخذ بظاهر اللفظ، إذا ادعت له الظاهر إن صدقه من قبله عن النبي وإلا ما نعمل به. نعم لا ما تحد جميلة، لأن حقيقة الأمر إن هذا القول واضح سبحانه، كل واحد المستثنى قبله، لأن كون يقول إلا خمسة إلا ثلاثة معناه أن أبا استثني ثمانية من عشرة، لماذا لم تقل عشرة إلا ثمانية؟ شو مثلا يقول إلا خمسة إلا ثلاثة؟ نعم يمكن نقال إلا خمسة إلا ثلاثة، يجب أن يتفنن بالعبارة مثلا، أو أنه ما فاطن إلا عقب، عقب مثلا إلا خمسة ذكر أنه تتأدى شيء. ذكر الكفار ثلاثة إلا اثنين إلا تطلق فرقتين مع أنه لاحظ أن الاستثناء في العدد إذا كان المستثنى أكثر من نصف ما يلغى ما يلغى. هذا ما نقوله في موضوع نقوله لأن اتفرع عليها أسئلة. نرجع إلى النحو، ما علينا من الفقه أصلا. واستثني مجرورا بغير معربا بما المستثنى، استثني مجرورا بغير، يعني معناه أن غير من أدوات الاستثناء، نعم من أدوات الاستثناء تجر ما بعدها بالإضافة، تجر ما بعدها بالإضافة. وقوله بغير معربا، معربا هذه حال منين؟ من غير، حال من غير، نعم. وإنما صح نفي الحال منها لأن المقصود لفظها، فهي معرفة بهذا المعنى، وإلا بالأصل أن النكرة ما تأتي من الحال، أي أن الحال ما تأتي من النكرة إلا بعد أن تخصص، لكنه هنا أراد لفظها فهي معرفة بهذا المعنى، يعني لفظ غير استثني مجرورا به حال كون هذا الغير معربا بما لمستثنى إلا نسبه، بما المستثنى هذا متعلق بقوله معربا، وقوله مستثنى بإلا متعلق بقوله نسب، والألف في نسب للإطلاق، أي معربا بما نسب للمستثنى بإلا، بما نسب للمستثنى بإلا. إذن الاستثناء بغير له حكمان، اختلاف الاخوان، اولا حكم هذا المستثنى، والثاني حكم غير، حكم غير. اما حكم المستثنى بها فهو الجر دائما، الجر دائما، تقول يا حسين ويا غانم قام القوم غير زيهم، وتقول ما قام القوم غير زيد، وتقول ما قام غير زيد. شوف زيد بكل الحالات مجرور بالإضافة، هذا المستثنى. الحكم الثاني حكم غير، حكم غير، حكم المستثنى به إلا تماما، حكم غير حكم المستثنى بإلا تماما، ولهذا قال معربا بما نسب إلى المستثنى بإلا، معربا بما نسب لمستثنى بإلا. طيب إذا كان الكلام تاما موجبا، يعني تاما غير منفي، فالواجب نفس غير، قام القوم غير زيد، قدم القوم غير الأمير، كذا ولا لا؟ طيب إذا كان تاماً منفياً أو شبه نفي فإنه يترجح الإبدال ويجوز النفي، إذا ويجوز النفي إذا كان المستثنى متصلاً، إذا كان المستثنى متصلاً فإنه يترجح الإبدال ويجوز النفي. تقول ما قام القوم غير زيد، طيب ما نجح طالب غير ايش؟ المجد، غير المجد، كذا. طيب ويجوز ما قام القوم غير زيد، ما قام القوم غير زيد، أما يجوز؟ يجوز. طيب هذا لأن الاستثناء مستثنى، إن كان الاستثناء منقطعا وجب النصف عند الحجازيين وجاز فيه البدل عند بني تميم، فتقول ما قام القوم غير حمار، يجوز؟ ما قام القوم غير حمار، يجوز ولا لا؟ يجوز؟ اي نعم، بل هو واجب عند الحجازيين واجب. ما قام القوم غير حمار عند الحجازيين هذا لحم ولا يجوز، وعند التميميين جائز. أفهم يا جماعة الآن؟ طيب ما قام غير زيد يجب الرفع لأنه مفرغ، فتقول ما نافية وقام فعل الماضي وغير فاعل مرفوع وعن خفيرا من آخره، غير مضاف وغير مضاف إليه. ما أكرمت غير طالب العلم، ما أكرمت غير طالب العلم يجوز؟ وش نشين ثاني بعد؟ ما أكرمت غير طالب العلم، ما في هذا، ما في إلا ما يعني مفرغ، قول مفرغ فيجب النص، كما لو قلت ما أكرمت إلا طالب العلم فيجب ما أكرمت غير طالب العلم وجوبا. طيب ما مررت بغير زيد صح؟ يجب، كما لو قلت ما مررت إلا بزيد، كما لو قلت ما مررت إلا بزيد. الخلاصة الآن صار غير لنا فيه نظران، النظر الأول حكم إعراب غير، والنظر الثاني حكم إعراب المستثنى بها. ثم قال ولسوى سوى سواء سواء اجعلا، اجعلا بالألف لكن ألف هنا في الإطلاق، ويجوز أن تكون منقلبة عن نون التوكيد الخفيف لأن نون التوكيد الخفيف يجوز قلبها ألف، كما تقول في صفا صفا، ولذلك كما تقول في صفا صفا، فهنا يجوز أن نجعل اجعلا فعل أمر مؤكد بالنون المنقلبة ألفا، ويجوز أن نجعله فعل أمر والألف للإطلاق، لكن الأولى أن نجعله فعل أمر مؤكد مؤكدا، لأنه إذا جعلنا الألف للإطلاق لازم من هذا أمر صغير الفعل وزيادة ألف، ولجعلناها بدء عن نون صار الفعل مبين الفتح لأنه منصب من التوكيد، وصار في الألف أصلية عن نون التوكيد. المهم نعم الفاعل ضعف ويكون المهم هذه ثلاث كلمات هي كلمة واحدة في الواقع لكن لها ثلاث صور، سوى سواء في النفس، اجعل

بالفتح ناصبا إليك وخلا وبعدا وبيكون بعد لا والتقني ناصب ناصبا لعيش للمستشفى والتقني ناصبا يعني والتقني حال كونك ناصبا لأي شيء للمستثنى إذن فالمستثنى بما يأتي يكون دائما منصوبا والمستثنى بغير وسوى يكون دائما مجرورا أفهمتم الآن؟ فالمستثنى بغير وسوى دائما مجرور والمستثنى بما ذكر المؤلف الآن يكون دائما منصوب ولهذا قال والتثني ناصبا أين نكون ناصبا؟ محذوف تقديره أي مستثنى تقديره مستثنى أما فاعل ناصبا فهو مستثنى تقديره أنت والتثني ناصبا المستثنى في ليس وخلا وبعدا وبيكون بعد لا أربعة ليس إذا من حروف الاستثناء تقول قام القوم ليس زيدا قام القوم ليس زيدا نقول قام فعل ماضي والقوم فاعل مفعول بضمة ظاهرة وليس أداة استثناء ليس أداة استثناء واسمها محذوف أو إن شئت يكون اسمها مستتر إن جعلناها حرفا فاسمها محذوف وإن جعلناها فعلا فاسمها مستتر تقديره هو يعود على البعض على البعض المستتر من القول يعني ليس البعض زيدا ليس البعض المستتر زيدا ليس هو أي المستتر أي القائم زيد ليس القائم زيدا فعلى هذا نقول زيدا خبر ليس خبر ليس منصوب بهذا الضمة الظاهرة من فتحة الظاهرة كذلك أيضا خلا نقول فيها قام القوم خلا زيدا خلا في الماضي وفاعله مستتر وجوبا تقديره هو وجوبا في هذا المكان وجوبا بمعنى قال انه يكون جوابا لكنهم يقولون انه يستتر وجوبا في هذه الادوات زيدا زيدا مفعول به منصوب منصوب اذا الاستثناء في الحقيقه هل انه نصب على الاستثناء ولا معناه معنى الاستثناء إذا أردنا هذا الإعراب فمعناه معنى الاستثناء أما لو قلنا إن زيدا في قولك خلا زيدا مستثنى فصار معناه أنه نصب عن الاستثناء قال وبعدا بعدا شن عدا قام القوم عدا زيدا مثل خلا زيدا بالضبط وبيكون يكون فعل مضارع ولكن شرط أيضا بعد لا لاحظ هنا كان تقدم أنها ترفع الاسم وتنصب الخبر وكان الله غفورا رحيما هنا أداة الاستثناء إذ كان أداة الاستثناء يكون بالفعل المضارع ولهي بعدما أو بعد لم من أدوات النفي ولكنها بعد لا فابن مالك رحمه الله اشترط شرطين أن تكون بلفظ المضارع لما قلت من قوله وليكون وأن تقع بعد أداة النفي لا يعني بعد أداة النفي التي هي لا خاصة ولهذا قال بعد لا مثاله قام القوم لا يكون زيدا قام القوم لا يكون بيدا، فنقول قام القوم بين وفاعل ولا نافية، ويكون بين مضارع وفاعل واسمها مستتر وجوبا تقديره هو، وزيدا خبرها منصوب بها، فالاستثناء هنا معنوي. طيب لو اقول قام القوم لم يكن زيدا يكون من هذا الباب ولا لا؟ لا، لانه بعد لم، وعليه فيجوز ان اقول قام القوم لم يكن القائم زيدا، اما لا يكون القائم زيدا ممنوع، لانه اذا كان يقول بعد لا فانه يجب ان يستتر اسمها وجوبا، وبهذا وليكون بعد لا. خلاص الان الافعال كم؟ أربعة، ليس خلا عدا لا يكون أولا، وتقدمنا غير وسوى أسماء لحروف الأفعال، أسماء، وتقدمت إلا حرف، وبهذا عرف أن الاستثناء يكون بالحروف وبالأسماء وبالأفعال. الاستثناء بالحروف حرف واحد وهو إلا، وبالأسماء أثنين غير وسوى. أما سوى وسواء فهي لغات، وأما الأفعال فأربعة، واحد واثنين وأربعة. نعم واحد واثنين وأربعة، واحد الحرف واثنين الاسم واربعه الافعال كذا. طيب يقول وجر بسابقي يكون ان جرى، وجر بسابقي يكون. القاعده الان اللي قبل البيت الاول يستثنى بليس وخلا وعدا ولا يكون، على أن المستثنى منصوب كمله دائما قال وجر بسابقي يكون، وش اللي سابقيها؟ عدا وخلا وليس. المؤلف يقول بسابقي يسمى، وسابقاها اثنان عدا وخلا، وجر بسابقي يكون ان جرد، وفهم من قوله وجر ان جرد ان الاصل النفس، لكن ان شئت فجر لكن وبعد ما انفق، وبعد ما تكون تكون قبل خلا وقبل عدا، يعني إن وقع بعد ما تنصب فيجب النصب. وانجرار قد يرد، يعني معه أيضا معه ببناء، قد يرد وجر، قد يرد وجر، ولكن الواجب النصب والجر مسموح. قال وجر بسابق يقول، مثال ذلك قام القوم خلا زيد، الإعراب قام فعل الماضي، القوم فاعل، وخلا ما نعرفها الآن حرف فعل، نعرفها حرف جر، خلا حرف جر، وزيد اسم مجرور بخلا. طيب قام القوم عدا زيد، قام القوم فعل وفاعل، وعدا حرف جر، عدا حرف جر، وزيد اسم مجرور بعدا، وانا مجرد كفن ظاهرا في اخره. وعلى هذا خلا وعدا يصلحان ان يكون فعلين وان يكون حرفين، وش اللي يدلك على هذا؟ ان خبت ما بعدهما فهما فعلان، وان جررته فهما حرفان، ولهذا قال وحيث جرى فهما حرفان كما هما إن نصب فعلان. فهمتنا؟ إذن خلى وعدا إن نصب ما بعدهما فهما فعلان وإن جر فهما حرفان. أما بعدما إذا وقعت بعدهما قبلهما ما فهما فعلان ويجب نصب ما بعدهما. تقول قام القوم ما خلا زيدا وما عدا بكرا. ولا يجوز ان تقول قام القوم ما خلا زيد ولا ما عدا بكر. ولهذا قال وبعد ما انصب يعني انصب اذا وقعت عدا وخلا بعدما ولكن انجرار قد يرد وهو قليل. قد تقول ما خلا زيد وما عدا بكر لكنه قليل. وبعض العلماء يقول ما يجوز وما ورد فانه شاذ. ما ورد فانه شاذ وهذا اقرب ان تكون ما بعد ان تكون عدا وخلا بعدما فعلين. كلها ولكن الظاهر لا يأتي مكرر ما في مكرر مثل ما كان عدا زيدا ما أظن يكون. إذا جرى ما بعدهما فهما حرفا يعني حرفا جر وإن نصبا فهما فعلا. وهذا من غرائب اللغة أن تأتي كلمة واحدة تستعمل أحيانا فعلا وأحيانا حرف جر. فإذا قال قائل هذا ليس من الغريب ألست تقول على زيد وتقول المتاع على زيد؟ فالجواب نعم يقول ذلك. لكن فرق بين على زيد وبين المتاع على زيد حتى بالكتابة على زيد وكتابته بالألف وعلى زيد بالواو. فإذا ليست هذه هي هذه فبينهما فرق. إنما حلا وعدا الآن هما بلفظهما وصورتهما يستعملان حرفا ويستعملان فعلا. وعلامة ذلك ما أشار إليه المؤلف حيث جرى فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلا. قال المؤلف وكحلا حاشا. إذا تقول الأفعال كم؟ خمسة. ليس لا يكون حلا حمد الله عدا حاشا وكحل حاشا بس ما خلقها في قوله ولا تفحظهما ما تفحظهما. وعلى هذا فليس لها حال يتعين فيها النقص بل هي يجوز فيها النقص والجر. ولا نقول الا ان تفتق بنا. ليش؟ لانها لا تفحظهما. ونقول حاشا حاشا بالألف قام القوم حاشا زيدا قام القوم حاشا زيد. والمعنى أفتني زيدا هذا المعنى. قال وقيل حاشا وش أفرد به هذه السهمة هذه أفرد الشيء حرف صحيح حاشا. ولو حاشا أصرها ألف مقصورة. وقيل أيضا حشا وفرق أي حرف لا مد الألف حاشا فيها ألفين وحشا فيها ألف واحد هذا فرق بينهم. تحفظهما كأن المؤلف رحمه الله يعني يقول احفظهما يريد أن يبين لك أن استعمالهما قليل، والذي يستعمل قليلا ينسى، ولهذا قال تحتاجهما، أو أنه يريد أن يرد أن يرد به على من قال إنه لا يستطيع أن يقول حاشا وحاشا، فقال احتالهما فإني مؤكد أنهما أتيا بالله العربية. طيب حاشا وحاشا هل هما غير حاشا أو هنا؟ هنا السنة اختلفت صورة، مثل ما قلنا في السوى سوى وسواء واضح جماعة ها؟ أيوة. لكن واحد فعل واحد لا لا احترهما الوقيل نقول القول وقيل حاشا وحاشا سنتين تحتوى السنتين ولا غير واحد ما هيدا ما احتاج توصية الأول حامس النفس الحالة فضيلة الله منه باقي الآن مستقيل ها؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يقول إذا قلنا أن موجود موجود على السفن في ذلك وإذا قلنا من خبرها فهي ما شير مثل نفسها علني عليه إذا مسحت علينا ثم قرأتهم وقلت من جري ومن رسول أن علينا وفق الله لا أن علينا لا هذا رأي الإسلام إذا كان يحتاج قلق إلا عنه أين أما نسمع لا أقصد أن علينا لدي وفق الله ثم حداية نعم هاي عبد المجر في الفق ينسى تنسح علينا إذا كان معه الشباب لا فوق الشباب في النساء تمتح الشباب ويا الشباب ولا ابن عليهم يجوز أن تقع عن الحداء ثم صليت الدورة يجوز لكن في هذه الدورة تخاف من الظهان لازم تصليها أبتر رجل زين أني تقع عندنا القارج يعني أني أخذ وما طاهر إيه لأنه يجوز أنه يصلي بدون الجواب يجوز إيه يجوز يصلي لكن هما كل شيء ممسوح إذا قرأته ما عاد في عيد نفسه هذا القاعدة الشيء الممسوح إيه إذا قرأته ما تنسى بس حنا مسحنا على الجواب مسحت على الجواب ولا إيه وقرأته نصف الممسوح نصف الممسوح ما ولكن الطريق إلى هذا يعني تصرف المسألة عن الغيب وطلع رجلك في جوانبك عند الدنيا أول يعني الظاهر مدام ما قمت حلق ما يحضر